اللون الحمري ليلة الخد الزهري ليلة سوريا غرامي ليلة لو في منامي سوريا غرامي ليلة لو في منامي وشوف آلامي ودمع الهامي ليلة اشوفها ضيا ليلة والليل طال بيا اشوفها ضيا ليلة والليل طال بيا ما تردي علي يا نور عيني يا عيني الليلة الهادي ليلة أنا ليك بنادي الليلة الهادي ليلة أنا ليك بنادي يا ناسي ودادي يجوب وادي فوادي انا ببكي وغني ليلة يا خمر الجني هواك عليني ما لك هاجرني ليلة بكيت بدموعي ليلة وصفيت لدموعي بكيت بدموعي ليلة وصفيت لدموعي كتمت هوايا انا جوا ضلوعي ضلوعي يا طير الجنة ليلة الغرد غنى يا طير الجنة ليلة الغرد غنى أصبرنا بلا احنا كميل واستنى استنى فتيحة بينا ليلة وحليل ماضينا فتيحة بينا ليلة وحليل ماضينا وبسببي تشاهد علينا علينا خطبة جميلة ليلة وما في مثيلة دي خطبة جميلة ليلة وما في مثيلة سلبتني جاني خلتني عليلة عليلة اللون الخمري ليلة الخد الزهري ليلة